بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل حديثنا حول صفة الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وحديثنا اليوم عن درجات الجنة، حديثنا عن درجات الجنة. فأهل الجنة ليسوا جميعا كانوا على عمل واحد في الدنيا، فمنهم من كان سابقا بالخير، ومنهم من كان مقتصدا ينتهي عن المحرمات ويفعل الواجبات ولا يزيد على ذلك، ومنهم من كان ظالم لنفسه يرتكب المعاصي ويجترئ عليها، فهو في مآله الأخير إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، كما هي عقيدتنا أهل الإسلام في عصاة الموحدين أنهم يصيرون إلى الجنة يوما مهما عملوا من الذنوب. ولكن ليسوا جميعا يكونون في الجنة على درجة واحدة، فإن الله عز وجل بعدله وسبحانه وتعالى بمقتدى حكمته سبحانه وتعالى جعل الجنة درجات لأجل أن الناس كذلك في أعمالهم كانوا على درجات. فالله سبحانه وتعالى قال في درجاتهم وأعمالهم، قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد. فذكر الله عز وجل الأنواع الثلاثة من المؤمنين، فالمؤمن حاله ربما يكون حال من هذه الأحوال الثلاثة: إما مرتكب للمعاصي وربما يموت على هذه المعاصي وممكن وربما يكون من أهل الدرجات في العمل والسبق في الدنيا، وربما يكون من أهل الاقتصاد يعني يعمل الواجبات وينتهي عن المحرمات. فهؤلاء جميعا مؤمنون، لكن إذا دخلوا الجنة من عدل الله سبحانه وتعالى ألا يسوي بينهم، فالله سبحانه وتعالى لا يجعل الذي كان يقوم الليل ويصوم النهار كالذي كان يغب في شهواته في الدنيا، فهذا ليس كذا هذا، هذا ليس كهذا. فالله سبحانه وتعالى قال في أهل الكتاب: ليسوا سواء. فكذلك أهل الإسلام ليسوا سواء، فكلهم ليسوا على درجة واحدة في الإيمان والعمل. ولذلك إذا كان يوم القيامة وكان مآل المؤمنين الجنة، كذلك تفاضلوا في درجاتها، فكان منهم من هو في الدرجات العلى وما كان منهم من هو أدنى منها، وكان منهم من هو أدنى مما هو أدنى منها، وهكذا. فالجنة درجات، فالجنة درجات بحسب أعمال العباد، بحسب أعمال العباد. فدرجة السابقين ليست كدرجة غيرهم، ولذلك كما قال الله عز وجل: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فبان من ذلك أن هناك درجات، وأن هذه الدرجات فيها درجات عليا، هذه الدرجات العليا لمن كانوا على عمل سبقوا به من هم تحتهم في الدرجات. وبين الله عز وجل أيضا أن هناك من كان ربما يغب في المعاصي ويكثر من المعاصي، وهناك من كان طائعا، فكلاهما لا يستويان عند الله، فهذا له مكانة وهذا له مكان. يعني الجميع وإن دخل الجنة في النهاية، لكن هذا له درجة والآخر له درجة، مع التنبيه على أن العصاة ربما يعذبون في نار جهنم قبل دخول الجنة، حتى لا يتهاون ربما بعض الناس ويقول مش مشكلة أدينا ندخل درجة وخلاص في الجنة. لا، لا تدري، فإنه قد يعذب بعض العصاة ولا ندري كم يعذبون في النار، وهذا ما سيظهر. وإلا فكما نكرر، درجات الجنة فيها أهل السبق وفيها أهل كذلك العصيان، لكن بين هذين درجات، وأهل العصيان ظاهر حال كثير منهم أنه يدخل النار ثم يصير إلى الجنة، لكن الجنة كما نكرر درجات. قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. يعني هم في الدنيا متفاوتون في أعمالهم، كذلك في الآخرة، فأهل الطاعة يسبقون غيرهم في درجات الجنة. ولذلك هذا يجيب على يعني وهم عند بعض الناس، كثيرا من الناس يظن مثلا أنا بصل وبصوم وبزك خلاص كده كويس أوي كده، طب لماذا لا تسابق لأجل أن تصل إلى الدرجات العلى؟ أو بعض الناس الآخرين يقول أنا بصل وبصوم وكذا وخلاص كده، ما تطلبونيش بقى بقيام ليل، ما تطلبونيش بالدعوة إلى الله، ما تطلبونيش بالعمل لخدمة الدين، ما تطلبونيش بكذا بكذا، أنا كويس كده، هو أنا هخش كده النار؟ وإلا تجد بعض الناس يطرح هذا السؤال، يقول يعني أنا هخش كده النار، أنا مصلي ومزك وبصوم وبروح حج كمان. نعم، لكن هناك درجات أعلى من ذلك، فلماذا ترضى بذلك؟ فلماذا لا تسابق وتكون في الدرجات العلى؟ وإلا الأنبياء أنفسهم عليهم الصلاة والسلام يتفاوتون في درجاتهم في الجنة كذلك، يتفاوتون في درجاتهم في الجنة كذلك. الأنبياء منهم من هو في درجة أعلى من نبي آخر في الجنة كذلك. يقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال الله عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فالناس في الجنة يتفاوتون في درجاتهم على حسب أعمالهم، على حسب أعمالهم، فالذي بذل والذي كان يسعى ويعمل لأجل دين الله سبحانه وتعالى أعظم درجة من ربما اكتفى بعمل نفسه وسعيه لنفسه. فالذي كان يسعى لدين الله ولعمل أكثر فهذا أجره عند الله أعظم، ودرجته في الجنة أعلى أعلى. وكلما علوت في الجنة كلما اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عايز يرضى بالدرجة الدون هيكون بعيد، إن صح يعني التعبير ده. لو افترضنا إنه البيت رجل صالح عالم صالح ونحو ذلك في مكان معين، أليس كل الصالحين يحبون أن يسكنوا إلى جواره؟ بلى. ولذلك الكسلان ما بيشغلوش حكاية يسكن جنب رجل صالح ولا لا، يسكن في أي حد، إن شاء الله الدنيا تكون خربانة في أي حد وبيسكن وخلاص وبيقعد وخلاص، تقول له ده هنا في ناس منحرفين، يا عم دينا قاعدين وخلاص. بخلاف الذي عنده همة أعظم، يدور يشوف المكان ده أنا هسكن فين، لا ده أنا عايز مكان أفضل وأعظم وأقرب للصالحين. فكيف بالجنة التي هي أعظم وأكرم مكان لكرامة الله عز وجل لأهله، ثم لمجاورة أحسن الناس وهم الأنبياء والمرسلين. ولذلك كل ما درجتك تدنو في الجنة كل ما تبتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة، فلماذا ترضى أنت لنفسك الدون من الجنة؟ يقول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. لا يستوون أبدا، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. انظر، دول قتلوا ودول قتلوا، دول أنفقوا ودول أنفقوا، لكن الاثنين مش زي بعض برضه. لماذا؟ لأن هؤلاء أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح فدرجتهم أعلى. أنفقوا وقاتلوا لما كانت المحنة شديدة جدا، وقفوا. التانيين جم بعد ما حصل تمكين للإسلام، ولذلك كان الذين صمدوا وكانوا مع المحنة أعظم درجة من الذين جاءوا في زمن الراحة. ولذلك قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ما يستويش دول مع دول. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. ناس بيصلوا بيزكوا بيصوموا بس قاعدين في بيوتهم وما بيطلعوش يجاهدوا، ولا هم ليهم دعوة بالجهاد ولا غيره. وده حال بعض المسلمين، حال بعض المسلمين، ان هو يقول لك انا بصلي وبصوم وبزكي ماليش دعوة بحاجة، خليني في نفسي. لا، هذا الحال حال دون، وإلا هناك ما هو أعظم منه أجرا وفضلا ودرجة عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يجاهد في سبيل الله، الذي يعمل لخدمة دين الله عز وجل، هذا أعظم درجة عند الله عز وجل. قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ولذلك الجنة درجات، والمجاهدون وحدهم لهم في الجنة 100 درجة. المجاهدون وحدهم في الجنة ليسوا جميعا على درجة واحدة، بل المجاهدون أنفسهم 100 درجة، فكيف بغيرهم؟ أين؟ ولذا فالجنة كما نكرر درجات، ويدل على فضيلة أصحاب المكانات العالية في الجنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلا يراهم من هو أسفل منهم كما ترون الكوكب الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم. إن أهل الدرجات العلى يراهم من هو أسفل منهم كما ترون الكوكب الطالع، في الرواية الأخرى الكوكب الغابر اللي هو بيمشي يعني زاهر. تخيل أنت لما تنظر لكوكب في السماء، نجم في السماء، شايف هو قد إيه في السماء؟ قد كده، مع أنه هو حقيقته قد إيه كبير، لكن لما كان المسافة بينك وبينه بعيدة ظهر على هذا النحو. كذلك أهل الجنة ينظرون إلى أهل المكانات العالية، أهل الغرف العالية، كأنهم ينظرون إلى الكوكب الطالع، لأن المسافة بينهم وبينهم إيش؟ كبيرة جدا، كبيرة. الواحد بيحاول يتخيل، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة، الواحد بيحاول يتخيل إزاي طريقة الجنة دي، يعني هيبقوا هم مثلا في مكانات عالية، ارتفاعات عالية، هيبقوا هم في درجات عالية، لكن ازاي؟ لكن المهم ان هناك تفاضل بين اصحاب الدرجات العالية وغيرهم. ولذا فكذلك نحتاج بين هذا الكلام ان نتعرف على اعلى اهل الجنة منزلة، ونتعرف كذلك على ادنى اهل الجنة منزلة، أدنى أهل الجنة منزلة. فكما جاء في صحيح مسلم عن المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ يعني سيدنا موسى عليه السلام يسأل الله تعالى: يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ مين أدنى واحد في الجنة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة. ده أدنى واحد في الجنة. ده جاي نمرة كم؟ نمرة آخر، آخر واحد. هذا بعدما دخل أهل الجنة الجنة. وهذا الحديث مع الروايات الأخرى يظهر منه أن هذا ممن خرج من النار، وإلا كل عصاة الموحدين مآلهم في النهاية إلى الجنة، فهذا آخر واحد طالع من النار، نسأل الله العفو والعافية. هذا أهل أدنى أهل الجنة مكانا. قال: ما أدنى أهل الجنة منزلا؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: أي رب، وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا آخذتهم؟ هو بيقول ده خلاص الجنة كلها حصل إيه؟ كومبليت يعني، كل الناس خلاص سكنوا، مفيش مكان تاني. نعم. قال: فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ده آخر واحد في الجنة، بس مش عايزين نحن هممنا تنزل وتقول حلو حلو كويس، خليها كده كويس. لا، نسأل الله العفو والعافية. حتى ولو ما بغض النظر مسألة النار، عليك أن تسعى أن تكون من أصحاب الدرجات العلى، كما سيأتي معنا في الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الجنة، وإذا سألتم الجنة فاسألوه الفردوس. مش تسألوا أنك تسكن على باب الجنة، لا، تسكن في أعلى درجات الجنة. قال: فيقول: أي رب، وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا آخذتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. فيقول: لك ذلك ومثله. ملك يعني ملك من ملوك الدنيا، عنده قصور وعنده لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي، رضيت أنا يا رب، حلو كده، ده أنت اديتني يعني زي ملوك الدنيا خمس مرات، رضيت ربي. فيقول: لك هذا وعشرة أمثاله، لك هذا وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال أي موسى عليه السلام: رب فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. دول أعلى الدرجات. أدنى الدرجات له زي ملوك الدنيا في الجنة عشر مرات، أما أعلى الدرجات لن تستطيع يا موسى أن تتخيل. قال: فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالمنازل في الجنة كما نكرر درجات، وأعلى هذه الدرجات هي درجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المنزلة كما جاء في الحديث هي المنزلة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له الشفاعة يوم القيامة. وجاء في الحديث الآخر قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم. ف فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ثم سألوا الله تعالى لي الوسيلة، فإن من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وفي الرواية الأخرى قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون هو، وهو صلى الله عليه وسلم بإذن الله. فأعلى درجات الجنة هي درجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تكون في الفردوس الأعلى. والفردوس هو سقف الجنة، الفردوس أسف هو أعلى درجات الجنة، فأعلاه عرش الرحمن، وأعلاه عرش الرحمن هو سقف الجنة، وأدنى عرش الرحمن الفردوس، أعلى درجات الجنة وأعظم درجات الجنة، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك درجات الجنة وإن كانت يوضع فيها العبد كذلك على حسب عمله، إلا أنه كذلك بعد موته يرجى له كذلك أن يرفع في الجنة بعمل ربما أبقاه في دنياه وله فيه أثر قبل موته فيرفع به الدرجات. يعني قد تكون أنت في درجة الفنجنة وهي ربما فوقها درجات، لكن بسبب أعمال أنت خلفتها أو كنت أثرا فيها يجعل الله عز وجل لك منها ما يسبب لك صعودك في الدرجات في الجنة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذا، يعني منين ده، أنا خلاص ماليش أعمال تاني، أنى لي هذا، فيقول: باستغفاري ولدك لك، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزل من مات منهم، باستغفار ولدك لك. فولدك الصالح إن استغفر لك في الدنيا كان سببا في رفعة درجتك في الآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية تبقي لك عملا يرفعك الدرجات بعد موتك، وكذلك العلم الذي ينتفع به الناس بعد موتك يبقي لك الدرجات ترتفع بعد موتك، وكذلك الولد الصالح، وكل ما كان لك فيه أثر صالح يبقى لك سبب في الحسنات يرفع لك الدرجات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الدرجات العالية في الجنة، وأن يجعلنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.